justify in our doubt. Ibn Hajib Tarasan Jumhur Ulama Ehtiraj Tarikh by the Jumhur Tarasan Jawar Jumhur Waiz Allah Manad Intifad Tani Filmazi Tawajid Intifad Awalna Filmazi دا لو معنا جمهور اخری الاو راضی بپارا دا دلالت پر انتفاض ثانی باندی پر ماضی دا وجه دا انتفاض اول نفل ماضی او ابن حاجی بوائی کنا لو راضی انتفاض اول دا وجه لو راضی انتفاض اول دا پارا دا وجه دا انتفاض ثانی دا ابن حاجی با مسلک ابن حاجی بای دلو مانا دا انتفاض اول دا وجه دا انتفاض ثانی نا جمهور وی لو راضی انتفاض ثانی دا پارا فیل ماضی دا وجه دا انتفاض اول نا فیل ماضی او ابن حاجی بای نا لو راضی انتفاض اول دا پارا دا وجه دا انتفاض ثانی نا ابن حاجی بای بولا زمان دا مانا دا کان دا صحیح دا استاسو دا مانا دا لو دا درست دا نا اگر تاسو دا مانا دا لو دی آیات کی تلو کان فی ایما آلیہتون الا اللہ و لفسدتا دیکھ جوڑی دی نا دلتا کد اللہ دا استاد دا مانا واقس تلیشی گا جب از اللہ کان فیہ ما آلیہتون الا اللہ لفسدتا مانا دا تھی کہ فساد کی زمان الماضی نشتا جگہ دیتا عدود کی زمان الماضی نشتا دا تمہوں کو دعوی ہے کہ لو راجی انتفاض ثانی دب بھارا فی الماضی دو جل انتفاض اول نا فی الماضی ذخ و جلس مانا دا ذکی لو کان فیہ ما آلہتن الا اللہ لفسدتا فساد فی زمان الماضی نشتا جگہ کی تعدد فی زمان الماضی نشتا نا تک سالیم بھائی فلا تفیدو حاضر آیا اللہ دلالتا علا ان انتفاء الفساد فی زمان الماضی بسبب انتفاء التعدد فی زمان الماضی وہ تھی انتفاء التعدد دغه آیات نه ثابت دي کنه نو کی زمانی ماضی ثابت دي او دغه آیات سره کی وحدت وحدانیت ثابت دي نه صرف په نظر سره زمانہ ماضی تا او هاذا خلاف المقصود دي فإن المقصود انتفاء الآلهة فإن المقصود انتفاء الآلهة وانتفاء التعدد في كل زمان نا دیوژنا ابن حاجی بوائی استاسو دا مانا دا لو چونکہ دا دی آیت کی دوری گی نا دیو جنا استاسو دا مانا دا لو بشکی گی اخلاف دا اغا مانا دا لو چکو ما واقصتلا ابن حاجی دا لو مانا تیزا سو واقصتلا انتفاض اول دا وجه دا انتفاض ثانی مطلقا فنظر سر حال زمانی دا چیز انتفاض اول دا وجه دا انتفاض ثانی نا مطلقا فنظر سر حال زمانی دا چیز چیزا دا غمانت تا تو دی تاسو دغه معنا واخلو نو بیا دغه معنا دی آیات کی جوړه ده لو کان فیهما آلهۃ الا الله لفسدتا معنا دا څه کنه ابن حاجی د یو آیات معنا بدا دی چې په نظر سره دغه معنا د ابن حاجی ته کی تعدد نشتا تعدد نشتا آلهه نشتا ځکه چې فساد نشتا تعدد نشتا مطلقاً په نظر سره هر زمانه ته آلهه نشتا مطلقاً په نظر سره هر زمانه ته چې فساد مطلقاً شتا نه نو په یاد نشه ثابت تر تاریخ انتفاع تعدد انتفاع آلهه او په کل زمانه او دغه مقصود دی دیو دین ابن حاجی کوئی نماز لو دا معنا پر آیات کی جوڑ لا او استاد دی لو دا معنا پر آیات کی جوڑ لا نہ لے یاد دا دا معنا دا لو دا صحیح وی استاد دا معنا دا لو چ کو بین کر دا وجر صحیح نہ دا ابن حاجی دی طرف دا سوال کو صبح کرو صبح کو پر جمهور ہو باندې نو قلنا شراو دا ساری لگی دا جمهور ور طرف نہ جواب کوي ساري ته کوم جواب کوي داغه یې اکیلا خلاصا دا ګورای نه حاجی وا تا دا خیر کړی ده کنه چې مونږ په دې باندې د لاو بازار یو معنا دا انتفاع ثانی فل ماجی دا وجه د انتفاع اول نه فل ماجی تا دا خیر کړی ده چې مونږ په دې لاو شی دا یو معنا دا دغه نه دا مو خاص لاو د پاره مون پنځ باندې لاو د پاره دوه مان راځي اوبله معنا په دا دا اوس تاسو واري لږ چې لاو معنا د انتفاع یو ثاني فل ماجی دا ولې د انتفاع د اول نه فل ماجی دا کوم سره دا دا چې مون پنځ باندې د لاو دغه معنا یا وګورا موږ لاو دا یو معنا نه متبرې موږ لاو دا پاره دا معنا هم متبرې حکومت معنا دا لاو تا غشيلا موږ دا لفظ دا لاو دا دوه معنا کې مشترك معنا دا لاو دا پاره موږ کدا ولا معنا شو وای لاو دا پاره موږ دوه معنا هم نو آیو دا معنا دا دو معنا هم لاو دا پاره متبرې دا وجه دا دو معنا هم دا لاو معنا دا دو معنا صحیح ولا انتفاض اول مطلقا دا وجه دا انتفاض ثانینا مطلقا دا آیات تکن لو کان فیهما آلیہا دلتا دا لاو دی دوری معنی سرا دا اولی معنی سرا نا دی آیات کی من دا لاو دی دوری معنی دا لاو سرا اغلو اخلو اولی معنی سرا نہ اجو معنی پر سے بار سارا لو تو تاسو دی آیات کی واخلی آیات تو تاسو دی لو کی دا دو معنی واخلی نو دا دے دوڑے دے کہ تاسو مکی بار بار ویرا دے خلا کہ مقصود دا جملہ رہی بلکہ مقصود دا دا آیات مصاحب چھی کی مقصود انتفاع وحدانیت تے انتفاع تعدد انتفاع آلے ہو مطلقاً ہر زمانے پر نسبت سره چھی وی نو ټول خلاف راتلو نو هغه راتلو چې کله لو کان په هما کې غلاو هغه اوله معنا واغې کړې شي خو موږ یې آیات کې غلاو اوله معنا نه خو بلکې موږ یې آیات کې غلاو دوا معنا خو موږ له دوه فرض هر دوا معنی متبرو چې اوله معنا نه نړۍ هر وستا اعتراض واري کولو نه دا چې موږ باندې اعتراض کړې ده اخم به راه روي چې تا نه واقع شوی ده یغه وجه دا چې تا داخل کړی دا چې موږ دا یو صرف هغه ولا معنا وایي دا دوه معنا دا و وایو نه او له دې پاره دا دوه معنا منو نه ځکه تا نه خبرت ځکه تا نه دې راه دا وی واقع شو موږ په حق کې دې راځو وکړو کته تا دا پد نه وایي چې موږ دا لو دا دوه معنا مته وایي دا چې راځ کړی و نه ځکه دې لو دا دوه معنا دې آیات کې جوړا دا کول نه نه عام آزاد دیاشا دی اصلی لوغا مانا اصلی مانا اول لوغا لی آخو دا لو دا غدا اکو مما که دی کرتوا چه لو راجی انتفاع جسانی فی ماضی دا پارا تولي انتفاض اول في الماضي لكن قد يستعمل للاستدلال لدو معنى هم مغلو دفار متبرو لكن لو قلو استعمال دفار الاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعيين سماء لو دفار لدو معنى هم رازي انتفاء دا ثاني انتفاء دا اول دولي الانتفاء الثاني او مطلقا يعني من غير دلالة على تعيين زمان هذه آيات دا لو دا دوما معنى باندي دا دوما معنى سلا لو بيا قد آيات كي دور كما قصرت بار بار بار بار كبيا خلاص المكتب لازم رازي نا كما في قولنا لك بيا قول لزمون كي دا لو دا دوما معنى باندي دا لو كان العالم قديما لكان غير متغير لو كان العالم قديما لكان غير متغير هذا لو بدون ما نبان هذا في انتفاضة أول ذا وجد انتفاضة ثانية لو كان العالم قديما لكان غير متغير ما نبدأ شيء عالم قديم نجا تقول شيء عالم غير متغير نجا عالم قديم ندى دليل تقول شيء عالم غير متغير لا شيء متغير لا أقول متغير قديم نجا عالم قديم لا أو الآية من هذا القبيل أو آيات لا قبيلة ندى يعني آيات كذي لو آيات كذا لو كذا كذا دوم ما نا بانجى أو لا ما نا بانجى نعم نقول هذا اس پہلا سمجھوں لازم راضی نا او تاغ تر حال ہم با جواری پاتی کو کر اس پہ بابا جی لے کے منہ کر اسی بھگوان منا کر کر منہ کر دو ادم منا مخو او آیات کہ دالو من کر کو منا باندھی اخو او تا داخل کرے او کہ منہ لو سے بھگوان منا کھلو نہ کہ بیر ہا روی سے نو واقعی کھلا ہم با نے اترا ہو کر کتا پتہ وای چې موږ له دا دوه معنا مخلو آیا چې له دې معنی باندې اخلو د بدا کو بتا نه کوي وا نه او کدي اس کبي هو علا باز الاذهان باز الاذهان مراد ذهن دې نه حاضر و احد الاستعماله نه بیا اخرا فيقع الخابت بیا دا اغه نه ابو کې خابت یعنی بیا راه رضی بیا اعتراض و والمحدث للعالم هو الذات الواجب الوجود والمحدث للعالم هو الله تعالى الله الله تفسير الله شوق مراد لا شارئ لي اي ذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته محيط عالم هو الله تعالى الله تعالى الله تعالى شو ده الله تعالى الله تعالى أغذات في واجب الوجود ده إذا نزل في وجود أغ من ذاته لا ألا يحتاج إلى شيء أصلا ده المهم أصلا ده محيط عالم ذات واجب الوجود ده أغ ذات واجب الوجود أغ قديم هما ده والمحدث للعالم هو الله تعالى محدث العالم الله تعالى الله تعالى شوق مراد الذات الواجب الوجود محدث العالم الله أغا الله القديم كغا قديما الله أنا شوق مراد الذات واجب الوجود كان نشوق واجب الوجود كغا قديم كان يجي كان نخد الله أنا فتولي كذلك محدث العالم قديما التزامن معلوم ہے شو کرنا چھے محضی سالم بشوق بھی قدیم بلوش لکھا چھے محضی سالم تذویر سے اللہ دا و اللہ نمراد ذات واجب الوجود اللہ دا سے ذات چھے اگر واجب الوجود دا سوٹ واجب الوجود لہم قدیم خام خاوی والموضی سالی العالم هو اللہ ونظافت اللہ جزلی دا چھے محضی سالم دا قدیم دا و التزامن دا خبر معلومه شويه وشو قربان التصريح اوكرلا والمحدث للعالم هو الله تعالى القديم لذا شرعوا هذا التصريح بما علم التزاما لذا ما قيل له في المحدث العالم الله تعالی دا او الله تعالی نه مراد هغه ذات ته چې هغه واجب الوجود ده او الله بل څه نه ده بلکې ذات واجب او اته کې واجب وي دغه د تجم خامخه وي نو مخکې په دوله کې ده التزامان ده الله تعالی نه چې موجود عالم قدیم ده او څور باندې تشریح وکړه ده اذا الواجب لا يكون الا قديما فقديم معنى اي لا ابتداء لوجوده واجب قد ضروري شيء ترى الوجود ده بارا ابتداء نبي يعني اغلب مشبوه بالعدم ذي اشوف مشبوه بالعدم نبي اغا قديما ذي ذي وجنا مخفض الله المهدف للعالم والله تعالى نفتول جبلة موت تعالى بقديم بي فالتو خبر انتظاما معلومة ولا أصبع انتصري وصولة القديم فمحديث تعالى ما حاسد دا قديم لها محديث تعالى ما دا العزب بالله حديث كبير شيء إذ لو كان حادثا فلك محديث تعالى دا حديث قديم نشي لكي حديث شنو بياخو مسبوقا بالعدم يبا مسبوق بالعدم لذا حديثا دفار التفسير لذا حديث معنى هذا مسبوق بالعدم إذ لو كان حديثا مسبوقا بالعدم كمحديث تعلم حديث مسبوق بالعدم شي لكان وجوده من غير إيه يا خبا لدى وجود دابو من غيره لغير بدو لا لكالك إذا حديث مسبوق بالعدم وجود من غيره إذ لو كان حادثا مسبوقا بالعدم لكان وجوده من غيره لدى وجود بأخذ لدى ذات وزيرنا نشي كذلك بلکہ جو وجود بجا بجا غیر نہ ہوئی بلکہ دیکھو مضبوط بلا دم تو معدوم شو ہو اب معدوم بیا موجود لنفسی ہی بالبداہ جوڑی دی نا بلکہ تاسو نکتہ کنداری والوں بھی کہی دی نکتہ مروتی ہے کیوں موجود ہے یعنی معدوم لا یکون موجود لنفسی ہی بداہتان سدا نکتہ کنداری ہے بداہتان لفظ نکتہ کنداری ہے پاتی دا مروتی ہے کہ بداہتان لفظ ہم اسرا إلا موجود عالم بقديم حادث غير علمي ولو إذ لو كان حادثا يعني مسبوقا بالعدم ولكان وجوده من غيره يبقى بخبر الله بار موجود وشنه يبقى ده هو معدوم صور أو المعدوم لا يكون موجودا لنفسه بدا حتى إذا كان وجود من غيره ضرورة كان أتى وجود من غيره نقد واجب مش كذا تا وجود من الغیب یو واجب بھی نا بیا با محدث عالم دا واجب هم شي نا او ها جا خلقون داخل اسم مفروض دا باطل دا مکی دا صاحب دی شو دی چې محدث عالم دا ذات واجب الوجود دا دی وجنا محدث عالم دا حدیث نشي کې دلایل محدث عالم بخامخا قدیم دی یہ ساری ویلا والمحدث للعالم هو الله تعالى القديم حتى وقع مخدوم یہ ہے کہ تصریح بما علم التزاما اذ الواجب لا يكون الا قديما ذو واجب ان ابا قام قديما وی دغه وجنا لا تعرف كلام بعضهم ايات كلام بعض الائمه أن الواجب والقديم مترادفان واجب وقديم دا مترادفان شوف واجب قديم يو بلنا جدا كي جينا دون ان كي سفارق را جينا ودوخ شي دو جينا بعد ايما وفا قلان كي دا خبر را غلي دا واجب وقديم دا لبدان مترادفان مجبور لدوارو وارو وشاري إذا ترادف ذا قول لكن ذا سهينا لها لكنه ليس بمستقيم لكن ترادف معنى ذا اتحاد مفهوم ترادف ذا تبين شيء تدعو لفظون بمفهوم واحد وي لفظ واجب ولفظ قديم بمفهوم متحد نا لهذا دريت مترادفان ويلا دا سهيدا نا لكنه ليس بمستقيم فترادف ذا خبر دورا ندا للقطع بتغاير المفهوم هذا واجب وذا قديم مفهومان لا متغاير ذا ترادف عبارة ذا وحدة مفهوما نا للقطع بتغاير مفهومين بتغاير مفهومين باندي نقطة كنداري تقول ريكا للقطع بتغاير مفهومين فإن مفهوم الواجب عند أصحابنا ما يكون وجوده من ذاته تاسف نظام مفهوم ده واجب ده ما يكون وجوده من ذاته المفهوم ده واجب عند الحكماء ما يكون وجوده ضروريا المفهوم ده قديم ما لا يسبقه العدم يعني ما لا يكون مسبوقا بلا عدم الواجب ده قديم مفهومان دي جاجو جاشوالو بيت مترادفان ده ده صحيح شوالو نا ذكا ترادف مانا ده وحدت مفهوم مفهوم واحد راغا نا او انما الكلام في التساوي ترادف خبر غلطة ده او انما الكلام اي وانما الاختلاف في التساوي بحسب صدقه دا په تساوی بیا سدی شي دته کېږه دې ګای مو مې څه اختلاف دا چې واجب او قدیمه مصداقان واحد دي او که مصداقان واحد دي نه مصداق دوار یو انا کا دې مصداقان مې څه تفارو کړو خوشتا دې مې کې مې مصداق په دې بار سره نه وخت مساوات تا او کا نه جی کا اختلاف تھا جی کا اختلاف نہیں تھا کہ میں تو ترادف نہیں تھا کاش ترادف خبر کری گا نو داخل ہے تصوی وینما الکلام ہے وینما الخلاف فی التساوی بی عزبی صدق فین بعضهم علا ان القدیم عام من الواجب بعض ای موال کہ قدیم و واجب میں سے مساوات بی عزبی صدق نہیں تھا جو میں کہ مساوات بے سبیل مصداق نشت اگر بلکہ قدیم دا واجب نا اعاما دا جو شاید دا قدیم مصداق جوڑی گی خود واجب مصداق ما جوڑی گی لیکن احاق جیسے بسید اکراغ ہے اوز اگر کم شاید کہ پاکر قدیم خو صادق واجب اور بانگی صادق دا نا نا دا بار حضرات وی لاس ہے یا صفات تباری تعالی دا قدیم خودی خو واجب ہے پتہ ہو لگی گلا کہ قدیم واجب میں سے مساوات صدقہ نشتا دا مختلف صدقہ نا دی فین بعضهم علی ان القدیم اعم من الواجب لصدقه علی صفات الواجب قدیم دا صفات دا واجب باندے صادقی گی خو واجب علی صفات الواجب صادقی گی نا لیکن صفات الواجب دا ممکن گی اس بیا تتگاو آئے چھے بیا خوبا قدماؤں کو میں اس کی تعدد رہا چھے او صفات دا بادلہ یا تو صفات کی ندا او آتا بسی چھے قدیم راشی یو ذات تبار کرا هم قدیم دی طریقے سے رخبا وحدت توحید دابا بے صاحب پاتی شی نا اور اتحارت اثرہ در ایشو بیوار دینا صاحب پر جواب دیوائی کہ تعدود دا صفات و قدیمہ ہو دا منافید توحید سر نا دا منافید توحید سر تعدود دا زوات و قدیمہ ہو دا ده خود صفات قدیم رحل صفات قدیمه و تعدود توحید سر مناسبه نا ولیس حالت که تعدود صفات قدیمه یعنی تعدود صفات قدیمه و ده توحید سر مناسبه نا و انما المستحیل تعدد الزوات القديمه دا فعل لازم راغلا دا تعدد الزوات القديمه ولا ما ذكر التوحيد ترى منافي وفي كلام بعض المتاخرين كالامام حميد الدين الجري يقول ذكر فواجب قديمه دي متساوي صدقا دي بل القديم اهم او واجب اخص صفات بدلا بان القديم صادق وصفات بدلا بان واجب صادق ده لكن صفات ممكن دي دين قول لذلك فريق ده اي مو بمقابلة بيكون فريق ده امام حميد الدين الزريني وغيره دي اقول وينا واجب وقديم ده متساوي صدقا دي عام مطلق نا بلکہ میں چیز بچتا مساوات موجود تھا بیسا بالمصداق یہ تھا ذرا کہتا چی قدیم سا جکی گی التا واجب سا جکی گی کم دے واجب سا جکی گی التا قدیم ہما سا جکی گی صفات باطلہ بانی واجب سا جکی گی کم دیو پدی بانی قدیم سا جکی گی صفات باطلہ بانی قدیم سا جکی پدی بانی واجب ہما سا جکی ذات باطلہ بانی قدیم سا جکی واجب سا جکی صفات باطلہ بانی قدیم سا جکی ہما واجب صادق لا شيء نا کہ صفات بعد قديم صادق ده واجب بعد صادق نه ده حتى کہ دین کی بات عام خاص مطلق رہا کی جیسے بھی سی لوکا تر کہ صفات بعد ہم لگا سنگے کہ قديم صادق دار میں مان واجب صادق کچھ بات بعد لا واجب ہم واجب دی لگا ذات بعد لا کی واجب دی لا دوم کر یو کر سوال برابر تھا اور یہ کلام واجب المتاخرین پر امام حمید الدین اجری رحمہ اللہ تعالی ومن تبعه تصريح بأن الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته ندري صفاته هم واجب واجب هذا ذا صفاته قديم ومتواجب ذات باري تعالى هم واجب هم قديم هذا واجب لفظ قديم لفظ في مزاق متأهيد وأسوال کہتے ہیں کہ جو شادی کی جلتا خبر ان شادی کرو راضی ذات باری تعالیٰ کی واجب شادی کی گئی تو قدیم ان شادی کی گئی صفات باری تعالیٰ کی قدیم ان شادی کر نبی ذرا مطابق کل تو واجب ہوا شادی کرو لہذا واجب اور قدیم دادوار رسولنا متصالی شدکانا اشوالو لا یو قول مکنی قول لغلو چنا دی متصالی شدکانا دی بلکہ قدیم اعام دا واجب اخراسا دا واستدلوا على ان كل ما هو قديم فهو واجب لذاته لا لاندي نكته غوري هذا دون نكته واستدلوا بلاندي يعني كيف يكون القديم اعم يعني كيف يكون القديم اعم وقد استدلوا على ان كل ما هو قديم فهو واجب لو قديم بس عندي اعام وشي على ان دي بري خبره باني شيء لا كي تو قديم مي كان بقى واجب لذاته هي هما وي لو شيء بعد قديم دي كان هم واجب وي هو دي بري خبر دليل كل ما هو قديم فهو واجب لذاته هي بني ذا لك بانه لو لم يكن واجبا لذاته هي اذا شوف قديم ذا قد واجب لذاته نشي لقد قال حضرات في دعوي كشفات باب الزلا قديم خدي واجبا ندي حتى لي وغورا كقديم واجب نشي لذاته ولا كان جائز العدم في نفسه كان كي واجب نشي نبدا بجاي بنظر الى ذاته جائز ولا عدم بھی بنظر الى ذاتی ہی بے عدم جائز بھی اصوک جائز العدم فی نفسی ہی بھی گنا انا اغب خفل وجود کے بیا مخصص او مرجح کا محتاج بھی یہ شاید آسی دا اغب بنظر الى نفسی جائز العدم دا یعنی وجود هم جائز دا او عدم هم جائز دا لوش ادو وجود راضی او عدم نراضی لذا بچا مخصوص او چا مرجح دا وجنبا وی تو خپل ذات ذات پر وی چې هغه بجای موجود دی ما جون کوي و نه ما جون به پری دی نه نو اوس دا شیب اوس دې جایز الادم دا وجود ادمون جایز دا وجود هم جایز دا اوس دې موجود شوی دا بچا مرجه د وجه نه دا چا مخصوص د وجه نه با موجود شوی دا هغه بدل له وجود تر دې کړی چې په ادم باندې دې به دا شی او دا مخصوص تا دې مرجه تا دې غیر به محتاج کنه به محتاج اصل دې به محتاج دا څه شی دی حدیث وی دا قدیم بول درنه قدیم پاتې نه شي بلکې څه بشي حدیث پا شي دې وجه دې وای چې څوک قدیم وی نو اب څه وی واجب هما وی واستدلوا یعنی کیف یکون القدیم اعم وقد استدلوا على ان كل ما هو قديم فهو واجب لذاته وللدليل بانه لو لم يكن واجبا بانه لو لم يكن القديم واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه اسوق جائز العدم في نفسه ناغب يا محتاج فيحتاج الى وجوده لا مخصص اسوق جائز مخصص مرجح محتاج بهذا حديث فيكون محدثا یا بدا قدیم سیږي وساري وا حاجوش وړ قدیم بپا کیږي نه حالانکه تا قدیم اوسه وا هلته مفروض راغ او دا باطل دا به ثابت دي چې څو قدیم ابو واجب هما او ا الکه چې له محتاج الى مخصص به دی ولي محدث بي اذا انا عن بالمحدث الا ما يتعلق وجوده بايجاد شيئنا اخر پینا سو گزارا وش ور کرد نشو ما ایتا رجو باندی نخو کئی دینا بتا چا بیا آئین لکی وایی این شا اللہ تعالی خدا محسن تقریر با مستحضر ساتی نشو ما ایتا رجو باندی با بیا پوری سو گل آسان دی این شا اللہ تعالی او سور ریپو مخنو خاصا خدا مجھا آسان دی